بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم أنت ذكارى. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج نظرة النعيم الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ما زلنا منذ أن بدأنا ونحن في هذا البرنامج ننهل من سيرته عليه الصلاة والسلام، من سيرة الحبيب المصطفى محمد، ونستفيد من الدروس والعبر مما جاء في هذه الأحداث. باسمكم جميعا نرحب بصاحب الفضيلة ضيف البرنامج الدائم الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، الشكر الله لكم، أسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم آمين. كما قدمنا وختمنا حلقة الأسبوع، الحلقة الماضية التي كنا نتحدث فيها عن الغزوات وما جاء في باب الجهاد النبوي، اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة نستفتح الحديث عن الأحوال النبوية بحلقة هذا اليوم، وهي حلقة عن العصمة. أبدأ معك شيخنا بتحرير للعصمة لغة واصطلاحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العصمة في اللغة بمعنى المنع. قال الله جل وعلا كما في خبر نوح وابنه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي يمنعني. وجاء في خبر الصديق يوسف، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي امتنع. فهذا أصلها اللغوي وهو ظاهر. وأما في الشرع فتأتي على ضربين. الضرب الأول وهو الذي يراد به العصمة إذا أطلقت، وهو حفظ الله جل وعلا لأنبيائه ورسله من أن يقعوا في الذنوب كبيرها وصغيرها، وأن يقعوا في كل ما يعيبهم أو يشينهم. فهذا العصمة بمعناها المطلق في الشرع. ثم تأتي بمعنى حفظ الله جل وعلا لأوليائه أو لأنبيائه ورسله من أن يؤذيهم أحد أو أن ينال منهم أحد، وهذه ليست لكل نبي. أما الأولى فلكل الأنبياء، الأولى لكل الأنبياء، وهي إذا أطلقت يراد بها العصمة. إذا أطلقت العصمة يراد بها هذا المعنى، حفظ الله جل وعلا لأوليائه من الذنوب كبيرها وصغيرها، من أن يقعوا في أي أمر يشيبهم أو يعيبهم. أما العصمة بمعنى الحفظ فهذه ليست لكل أحد. مثلا نبي الله يحيى قتل، وغيره من الأنبياء، قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وهذا معنى ذلك أن فريقا من الأنبياء قتلوا. فعلى هذا قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس، هذا من حفظ الله جل وعلا لنبيه أن يناله أحد بأذى، وقد وقع ومر معنا في غزوة خيبر أن الشاة لما سمت قال عليه الصلاة والسلام إن هذا العظم لا يخبرني أنه مسموم. من هنا يتحرر المعنى اللغوي والشرعي، لكن تبقى مسألة وهو أنه جرت على ألسنة بعض الناس أنه يقول العصمة لله ولرسوله، وهذا خطأ عظيم. فالعصمة تكون لأهل التكليف في أنهم لا يقعون في الذنوب، أما الله جل وعلا فهو الذي يعصم، فلا يقال العصمة لله، لا يقال العصمة لله، لأنه جل وعلا هو الذي يعصم، إلا إذا أراد القائل أن الله هو الذي يعصم، اللام هنا لام الملك، صح ذلك. نعم، العلماء كان لهم مجموعة من الأقوال في ما يتعلق بعصمة الأنبياء من الوقوع في الصغائر والكبائر. نعم، السبب في ذلك ما ورد من نصوص، لكن الصواب إن شاء الله أن الأنبياء عليهم السلام جميعا معصومون من الوقوع في الذنوب كلها كبيرها وصغيرها، ومن التلبس في أي شيء يشين أو يعيب. يبقى السؤال، هل هذا قبل النبوة وبعدها أم بعد النبوة فقط؟ بكل قال العلماء، يعني المسألة فيها أبحاث كثيرة، لكن نقول هنا ما الذي نختاره. الله جل وعلا جعل هؤلاء الأنبياء صفوة للخلق، وأمر العباد بأن يحذوا حذوهم ويقتدوا بهم، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأثنى عليهم. فهناك تعارض كبير، لو سلمنا بأن الله جل وعلا لم يعصمهم من الذنوب قبل نبوتهم، إلا أن بعض العلماء يفرق فيقول ننظر في النبي، إن كان هذا النبي تابعا لنبي قبله فيصبح معصوما. أما إن لم يكن تابعا لنبي قبله، إنما هو نبئ وبعث في قوم أصلا كفار، ولا يوجد نبي قبله مثل هود وصالح ونبينا صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء تكون لهم العصمة قبل النبوة وبعدها. والذي يظهر لي أن الله جل وعلا حفظ أنبياءه ورسله من أن يتلبسوا بشيء من الذنوب كبيرها وصغيرها قبل البعثة وبعد بعثتهم، حتى يتحقق فيهم أنهم ذو هدي كامل وطريق قويم، ولا يجد أحد سبيلا إلى أن يقدح فيهم أو أن يقلل من شأنهم. نعم. هناك فضيلة الشيخ آيات قرآنية تحدثت في ظاهرها عن ذنوب وقعت من الأنبياء، فكيف يجاب عنها وفق ما ذكرت قبل قليل؟ نعم. فلنأخذ بعضا من هذه الآيات. نبدأ بآدم عليه السلام. آدم عليه السلام نبي مكلم كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأدخله جنته وأمره ألا يأكل من الشجرة، وقال جل وعلا بنص كلامه العظيم: وعصى آدم ربه فغوى. فيحتج عليك المخالف بأن الله جل وعلا قال وعصى آدم ربه فغوى، فكيف تقول إن الأنبياء معصومون؟ يجاب عن هذا جواب أولي وجواب تابع. الجواب الأولي أن هذا في الجنة، والجنة ليست دار تكليف، ليست دار تكليف، ولا يقال في حقها كبائر أو ما يقع فيها كبائر أو صغائر، وإنما كان التكليف بعد أن أهبط عليه السلام إلى الأرض. هذا الجواب عن هذا الأصل الأولي. ما يتبعه من جواب أن حديث الله عن عباده وخلقه ليس كحديثنا عن أبينا، فالله يتكلم عن عبد من عباده قال عنه وعصى، لكن نحن عندما نتحدث لا يحسن أن نقول إن آدم عاص، لأن آدم بالنسبة لنا أب، والله نسبنا إليه، قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان ولقد كرمنا بني آدم، فنسبنا الله جل وعلا إليه، فخطابنا عن أبينا ليس كخطاب ربنا جل وعلا عن عبد من عباده وخلق من خلقه. من الآيات التي جاء في ظاهرها أنه تم عصيان النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة سورة عبس، قال الله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، والآيات شهيرة ظاهرة محفوظة في خبر عبد الله بن أم مكتوم، فإن عبد الله بن مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يلتفت ويقبل على صناديد قريش وهو يقول علمني مما علمك الله، يسأله أن يتعلم شيئا من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل على الصناديد ويدعه، فعاتبه ربه فيه وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا عتابا، وكان يقول له أهلا بمن عاتبني ربي فيه. فقال الله يتكلم عن نبيه عبس وتولى ولم يقول عبست وتوليت، وهذا من إجلال الله جل وعلا نبيه، والقرآن زاخر بكرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. الله يقول يا آدم، قال ربنا يا نوح اهبط بسلام منا، وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال الله جل وعلا قلنا يا نوح، ذكر الله الآية التي بعدها، وقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قال يا نوح اهبط بسلام منا، فنادى الأنبياء بأسمائهم الصريحة، وليس في القرآن يا محمد، في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول، وإنما ذكر محمد لا على سبيل النداء بل على سبيل الإخبار، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه، فهذا من كرامته صلى الله عليه وسلم على ربه. هنا قال له عبس وتولى، كأنه يتكلم عن شخص غير حاضر، عبس هو تولى هو، ما قال له عبست وتوليت، فهذا وقع منه عليه الصلاة والسلام يقال في حقه فعل خلاف الأولى، فعل خلاف الأولى، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد هل يسعى في دعوة الصناديد أو في دعوة عبد الله بن أم مكتوم، وكلاهما اجتمع حاله في وقت واحد في مجلس واحد، يقبل على هؤلاء أم يقبل عليه، فغلب على ظنه أن الإقبال على هؤلاء أشد ثمرة للدعوة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا لحظه الشخصي، لا لدينار ولا لدرهم ولا لمعصية لربه، ليس هناك نص صريح حتى نقول إنه خالفه فعصى ربه، لكنه عليه الصلاة والسلام كان قد أهلك نفسه في أن يدعو قومه، ولهذا قال له ربه فلعلك باخع نفسك على آثارهم. فقال له ربه هنا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى، إلى آخر الآيات. فهذا نقول عنه فعل خلاف الأولى، أبينا تحريرا ما كان منه. جاء الخبر عن يونس عليه السلام، الله جل وعلا قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، وقال عنه في سورة الأنبياء وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس هذا عليه السلام، يونس بن متى، بعثه الله جل وعلا إلى أهل نينوى من أرض الموصل من أرض العراق. قال وذنون، النون الحوت أيوة صاحب الحوت، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا من قومه، هو لم يؤمر بالبقاء فلم يبقى، لكنه أمر بأن يدعو قومه، فلما أمر أن يدعو قومه توعدهم بالعذاب، فكأن العذاب أبطأ وكان فيه عليه السلام شيء من الحدة، فلما أبطأ عليه العذاب تركهم وذهب دون أن يستأذن ربه، وكان يعلم مقامه عند الله. قد بين الله هذا، قال الله وذنون إذ ذهب مغاضبا من قومه فظن، أي غلب على ظنه أو تيقن، لأن الظن يأتي معنى اليقين في القرآن، فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى أن لن نقدر عليه؟ يطلق الفعل يقدر ويراد به أمرين، إما القدرة بمعنى التمكن، وهذا محال أن يظنه يونس، لأن الكافر يعلم أنه لن يفر من سطوة الله، وعصاة المؤمنين يعرفون أنهم لن يفروا من غضب الله إذا أراد الله بهم شيئا وقع. لكن نقدر هنا ضد التوسع في الرزق، الله جل وعلا يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، فقال جل وعلا فقدر عليه رزقه قال ربي أهانا، قدر عليه رزقه يعني ضيق، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والمعنى أن يونس عليه السلام غلب على ظنه أن مقامه عند الله ومنزلته بكونه نبيا من أنبياء الله لن يضيق الله جل وعلا عليه لا في الرزق ولا في الأرض، فله متسع وليس ملزما بأن يبقى في ديار قومه، لكنه فاته أن يستأذن ربه وأن لا يتعجل في دعوة قومه وأن يبقى بين أظهرهم حتى يفصل الله بينه وبينهم، فخرج مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. وفي حق الأنبياء هذا غير مقبول لكنه لا يسمى معصية، غير مقبول لكنه ليس لا يسمى معصية. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولهذا قال الله في سورة أخرى فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وكما أن العطاء يكون على قدر علو المنزلة فكذلك العقاب يكون على قدر علو المنزلة، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، والله جل وعلا يقول لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ومحال أن يقع من صلى الله عليه وسلم هذا، لكن البيان أن شريف المنزلة كما ينجم عنه شريف الثواب ينجم عنه عظيم العقاب. هذه في حالة من؟ في حالة يونس. في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وهذا مر معنا إجمالا في حديثنا عن المنافقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهؤلاء ولم يرد أن يتبين صادقهم من كاذبهم، فعاتبه ربه، لكن العتاب جاء مسبقا بالعفو حتى يبين عظيم المنزلة ورفيع الدرجة، وهذا من إجلال الله نبيه، عفى الله عنك أيا كان الحال فأنت النبي المختار والصفوة من الرسل وسيد أولي العزم، وهذا أمر فرغ منه، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعلمه أن اجتهاده هنا كان خلاف الأولى، يعلمه أن اجتهاده هنا كان خلاف الأولى. هذه بعض الآيات والنصوص التي وردت فيما ظاهره كثير. منها قول الله جل وعلا في حق نوح، فإن نوح عليه الصلاة والسلام قال له رب إني أعذك تكون من الجاهلين. نوح عليه السلام كان ما كان من أمره من دعوة قومه، ثم إنهم ما زالوا لا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أوحى إليه ربه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما علم أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ابتهل إلى الله، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لابد من الجمع ما بين دعائه وما بين قول الله جل وعلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لماذا لابد من الجمع؟ حتى لا يأتي أحد ويدعو على الكفار دعاء عاما يحتج بدعاء نوح. نوح كان يعلم بخبر من الله أن أحدا لن يؤمن، ولهذا يقول بعض الناس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض بنوح، يقول وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد رب اهدي قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. وهذا استشهاد غير صحيح، لأن نوحا لم يدعو عليهم إلا بعد أن أخبره الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لما كان ما كان من أمر السفينة قال نوح كما قال الله جل وعلا، قال سأوي إلى جبل أسمو من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، حال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني أن تنجي أهلي وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. إذن نعود لنفس القضية، اجتهد نوح في فهم النص ففهم أن أهله يشمل المؤمن منهم والكافر، وقد وعده الله أن ينجي أهله، وعده الله أن ينجي أهله، واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فهو عليه السلام تمسك بظاهر أن هؤلاء أهله، ثم بين له جل وعلا أن رابطة النسب قد قصمت بكفر الابن، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما كان جوابه؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذا أدب الأنبياء مع ربهم تبارك وتعالى. نأتي لنبي الله إبراهيم، وصعب أن نتحدث عن أنبياء الله ويترك مثله. ثمة حديث لما يذكر أشراط الساعة، يذكر قيام الساعة ومسألة الشفاعة، يقول فإنني كذبت ثلاث كذبات، ورد في حديث ثنتان منها في ذات الله. ما الكذبات الثلاث؟ كذبات الثلاث أنه عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا، وهو يعلم يقينا أنه هو الذي فعله، وقال عليه السلام إني سقيم ولم يكن سقيما، وقال لزوجتي، وهذا في السنة لا في القرآن، إنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا الملك سيتسلط علينا، سأقول إنك أختي. الأولى إني سقيم بل فعله كبيرهم هذا، قالها في ذات الله، يعني لما قالها؟ حتى تكون سببا في أن يعود قومه عن عبادة الأصنام. ففي الأول قال إني سقيم حتى يبقى ليتفرغ للأصنام، فلم يفعلها لكسب شخصي إنما لكسب دعوي. ولما قال بل فعله كبيرهم هذا أراد أن يبين لهم سفاهة ما هم عليه، فإن كانوا صادقين سيفيق من رقدتهم وغفلتهم. قال بل فعله كبيرهم هذا بسألهم إن كانوا لا كانوا ينطقون. فالمقصود من هذين أن الأمر أراد به الدعوة إلى الله. أما في قوله للملك عن سارة إنها أخته، أراد أن يحفظ عرضه، أراد أن يحمي نفس زوجه، أراد أن يكلأ بيته، لم تكن في ذات الله كاملة، وإن كان هذا من حق أهلي عليه من الدين، لكنه ليس مجردا مثل الأول، هذا أخره. ولهذا قال، وهذا من كرمه عليه السلام، قال: فأنا خليل من وراء وراء، خليل من وراء وراء. فهو لا يسمى معصية، لكنه حال بينه بقدر الله وبين أن يصل إلى منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما النبي الخاتم الذي نحن في نظرة النعيم ندرس سيرته، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية تقوم مشكورة برعاية هذا البرنامج، ونتعاون أنا وأنت أيها المبارك وشيخنا الشيخ طلال العقيل ومعالي الشيخ صالح على الشيخ وفريق العمل كله في هذا المقام، نتعاون على ماذا؟ على بيان سيرته العطرة وأيامه النضرة صلى الله عليه وسلم. نحن لا نحتاج أن نزيد على السيرة مثقال حبة من خردل، ولا نقدر، ولا يجوز، ولا ينبغي، فقط أن نقول للناس هذه سيرة نبينا وهذا الفهم والفقه لها، ولن تجدوا مرتعا خصبا أعظم منها. فارتعوا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن مرتم برياض الجنة فارتعوا. هنا قال الخليل: أنا خليل من وراء وراء. ماذا نفقه؟ نفقه أن الله نعم يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، لكن تبقى أسباب تجري وأقدار تمضي، فيصل كل أحد منهم إلى منزلة فيقف عندها. ولهذا لما عرج به عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: ما زاغ البصر وما طغى، لم يلتفت ميمنة ولا ميسرة، إنما أقيم حيث وقامه الله جل وعلا، فداه أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فيما يتعلق بالعصمة شيخنا، يعني ما يحدث من بعض الشؤون الدينية أو في شؤون الحرب، وما مر معنا في بدر عندما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم موضعا ثم رأى الصحابة ورأى أحدهم من يغير هذا الموقع، هل هذا مثل هذه الأمور تدخل في العصمة؟ هذا لا يعتبر ذنبا، اختيار موقع أو اختيار رجل لا يعتبر ذنبا، ولا يعني ليست من الأمور التي يثاب الناس عليها أو يعاقبون، هذا شأن أول. الأمر الثاني أن الأنبياء جميعا لا يقرون على فعل شيء خلاف الأولى، فقول الله جل وعلا: عفى الله عنك، عبس وتولى، وما مر معنا من آيات، إنما يراد به أن يعاد بالنبي إلى ما هو أولى، أن يعاد بالنبي لما هو أولى. فالأمة مجتمعة متفقة على أن الله جل وعلا لا يقرهم على ما هو خلاف الأولى، يبين لهم بعد ذلك أين هو الحق الأبلج، لأن يوجد حسن ويوجد أحسن. فإذا اختاروا الحسن لا يعد معصية، لكن الله بعد ذلك ليبين فضله عليهم يرتقي بهم إلى الأحسن. الله يقول لموسى: فقل لقومك يأخذوا بأحسنها، مع ذلك أن التوراة فيها حسن وأحسن، والله يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلو جاء أحد وعاقب أحدا بمثل ما عاقبه به، لا نقول إنه خالف القرآن، لا نقول إنه يأثم، ربنا يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن لو عفا كان أفضل. قال الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله مرتبة أعلى. فإذا وقع من النبي ما هو حسن ارتقى به ربه فضلا وكرما إلى ما هو أحسن. هذا الذي يمكن أن يقال في معنى الحقيقي لما ظاهره أن الأنبياء حادوا عن الطريق في ظاهره، وإنما فعلوا خلاف الأولى، لكن كرامتهم على الله تجعل الله جل وعلا يرحمهم، كما قال ربنا في نبيه يونس: ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال هذا كذلك في حق آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها، إلى أن قال: إنك لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فأصبح مهديا مجتبا متابا عليه، فأين بعد ذلك يلومه اللائمون أو يتحدث عنه المتحدثون صلوات الله عليه وعلى أنبيائه ورسله أجمعين. ما ذكرته يا شيخ في العصمة، يعني هل ينطبق ويأتي على ناس بعد الأنبياء؟ نسمع بعض الناس أحيانا يقول: فلان معصوم عصمه الله. أي يعصم بقدر، أما أن يعصم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها فلا أظن يقع البت، لا بد أن يكون فيه ولو شيء من اللمم، لا بد أن يكون فيه ولو شيء من اللمم، ما يمكن. ولهذا مع إجلالنا لإخواننا الأئمة الخطباء أن بعضهم يقول اللهم اعصمنا فيما بقي، فإن قصد من جميع الذنوب محال، وهذا من سؤال الله ما لا يكون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. فطر الإنسان على هذا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا العموم كل مخصص منه ما ورد في فضل الأنبياء والرسل. غير الأنبياء والرسل يبقى في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، يأتي منه الخطأ، لكن كما قال الله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وبينا معنى اللمم وقلنا إن المراد ليس الثناء، ليس الترخيص في اللمم، إنما المراد أن نفرق ما بين صاحب الكبيرة والفواحش، ما بين من لم يتلبس إلا باللمم. ومع ذلك قد يعصم الله عباده، لكن يعصمهم من كبائر الذنوب، من عظائم الصغائر، أو يعصمهم في شيء معين يخشى الإنسان منه، يقول اللهم اعصمني، أو يأتي على سفر فيخاف أن يختلط بمحرمات أو أن يأتي نساء فيسأل الله العصمة من ذلك فيعصمه الله. بعض العلماء يأتي للعصمة باب آخر وهو قضية السلطان والحكم والقدرة، فيقولون من العصمة ألا تقدر، لأن الإنسان إذا قدر في الغالب يطغى، فبعض من الناس خير له أن لا يقدر، من العصمة ألا تقدر. يعني هو مشروع لنا نسأل الله العصمة؟ نعم مشروع كما ذكرت، لكن مو على إطلاق يعني. نعم. ليس على إطلاق. نعم. بهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، التي جاءت في حديثنا عن الأحوال النبوية، بدأناها بهذه الحلقة عن العصمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا عن كل شر، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر ووافر الدعاء لشيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة. جزاكم الله خيرا شيخنا. قدرك ويسر الله أمرك. وأنتم مشاهدين الكرام، لكم منا أجمل تحية وكل شكر وتقدير، إلى أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.